كل ما حكم من أكل من مال واحد وهو على علم أن دخل هذا الإنسان فيه شبهة حرام علما بأنه ذو صلة رحم قريب جدا، فهو أخي وامتناعي من أخذ شيء منه سيغضب أمي. إذا كان المال مشتبها فلا بأس من الأكل منهم أو فلا بأس بالأكل منهم، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعى من قبل اليهود، وقصة اليهودية التي دعته صلى الله عليه وسلم على الشاة المسمومة معلومة. ومعلوم أن أكثر تعامل اليهود كان بالربا، ومع هذا كان يجيب صلى الله عليه وآله وسلم دعوتهم. فإذا كان في الأكل عند أخيك الذي ماله مشتبه صلة رحم له وإرضاء لأمك، فلا حرج أن تأكل عنده، ولو قللت من هذا الأكل لكان أفضل، وإذا احتلت لعدم الأكل فهو أورع وأتقى لله عز وجل. لكن ما لم يكن المال حراما محضا فلا بأس بالأكل منه لهذه المنافع المترتبة على ذلك من صلة الرحم وإرضاء الأم ونحو ذلك.